الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث صبيحي. كيف؟ فقال يا رسول الله يقضي لا بضاد بدنيا. فقام خصمه على هذا. فافتديت منه. وإنما على ابني جلد مئة وتغريب عام. فقال والذي نفسي بيده لأقضي ابن بينكما بكتاب الله. أما الوليدة عليها أنيس. بالمناسبة لإقضي بيننا والصواب إقضي، ذكروا أن رجلا جاء إلى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، قال يا شيخ ادعي لي. قال ذكرني. جاء في اليوم الثاني قال يا شيخ ادعي لي. قال ذكرني. جاء في اليوم الثالث قال يا شيخ ادعي لي. قال ذكرني. قال يا شيخ أنا ثلاث مرات أذكرك. قال لا، أنت ما ذكرتني، أنت أنثني ما ذكرتني، قل ادعو لي. نعم، فأبقاه ثلاثة أيام يتردد من أجل هذا. تفضل. بدون جلوس. على ابني والذي فقال والذي نفسي بيد الله لينجى بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فردوها وأما ابنك فعليه جلد مئة وتغريب عام وأما أنت يا أنس فخذ وأما أنت يا أنس لرجل حسن فخذ على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فغدا عليها أنس فاعترفت فرجمها. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا أبو اليمان أخبرنا سعيد عن الزهري قال حدثنا عبد الله بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما نحن عند رسول الله إذ قام رجل من الأعراب فقال يا رسول الله اقض لي بكتاب الله فقام خصمه فقال اقض له بكتاب الله قال صدق اقض له بكتاب الله وأذلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل فقال إن ابني كان عتيبا على هذا بذلك فافتديت ووليدة فأخبروني أن على امرأته وإنما وأما ابنك فعليه جلد مئة وتغريب عام وأما أنت يا أنس لرجل من أسلم فغدا على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قال الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تقدم شرح الحديث المستوفى في كتاب المحاربين وبينت فيه الذي قال والعسيف الأجير وأنه مدرج ما دام أن الزهري في السند فهو الذي من عادته إدراج مثل التفسير والشرح. قال ابن القيم في الرد على من رد خبر الواحد إذا كان زائدا على القرآن ما ملخصه السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه أحدها أن توافقه من كل وجه فيكون من توارد الأدلة ثانيها أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن ثالثها أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن وهذا الثالث يكون حكما مبتدأ من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتجب طاعته ولو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يطاع إلا فيما وافق القرآن لم تكن له طاعة خاصة وقد قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقد تناقض من قال إنه لا يقبل الحكم الزائد على القرآن إلا إن كان متواترا أو مشهورا فقد قالوا بتحريم المرأة على عمتها وخالتها وتحريم ما يحرم من النسب بالرضاع وخيار الشرط والشفعة والرهن في الحضر وميراث الجدة وتخيير الأمة إذا عتقت أو عتقت ومنع الحائض من الصوم والصلاة ووجوب الكفارة على من جامع وهو صائم في رمضان ووجوب إحداد المعتدة عن الوفاة. وتجويز الوضوء بنبيذ التمر وإيجاب الوتر وأن أقل الصداق 10 دراهم وتوريث بنت الابن السدس مع البنت واستبراء المسبية بحيضة وأن أعيان بني الأم يتوارثون ولا يقاد الوالد بالولد وأخذ الجزية من المجوس وقطع رجل السارق في الثانية وترك الاقتصاص من الجرح قبل الاندمال والنهي عن بيع الكالئ بالكالئ وغيرها مما يطول شرحه. وهذه الأحاديث كلها أحاد وبعضها ثابت وبعضها غير ثابت، ولكنهم قسموها إلى 3 أقسام ولهم في ذلك تفاصيل يطول شرحها وبسطها. نعم يطول شرحها ومحل بسطها أصول الفقه بالله التوفيق. ولم يذكر الحافظ ابن حجر مناسبة الحديث للترجمة في كتاب الآحاد، والذي يظهر أن المراد بعث ابن أنيس، بعث أنيس، وأنه بانفراده سلمت المرأة نفسها ليقيم عليها الحد. فمعروف عندهم أن الواحد الثقة كاف في الحدود والأحكام إلى غيره. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزبير طليعة وحده. قال الحافظ بن حجر: هذا الحديث 14 من إجازة خبر الواحد، يعني الحديث الباب الأول 13 وهذا الحديث 14. حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني أبو الحسن قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي قال حدثنا ابن المنكدر محمد بن المنكدر أبو رشدين قال سمعت جابر بن عبد الله قال ندب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس يوم الخندق. فانتدب الزبير ثم انتدبهم فانتدب الزبير ثم أعيد قال ندب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير فقال لكل نبي حواري وحواري الزبير قال سفيان حفظتهم من ابن المنكدر وقال له أيوب يا أبا بكر حدثهم عن جابر فإن القوم يعجبهم أن تحدثهم عن جابر. فقال في ذلك المجلس سمعت جابرا فتتابع بين أحاديث سمعت جابرا قلت لسفيان فإن الثوري يقول يوم قريظة، فقال كذا حفظته منه كما أنك جالس يوم الخندق، يعني حفظته يوم الخندق ما هو يوم الحديبية. قال سفيان هو يوم واحد. وتبسم سفيان هذا الكلام الأخير، ننظر كلام الحافظ. قوله قال سفيان بن عيينة هو يوم واحد يعني يوم الخندق ويوم قريظة، هذا إنما يصح على إطلاق اليوم على الزمان الذي يقع فيه الأمر الكبير، سواء قلت أيامه أو كثرة أيام أو كثرة سواء قلت أيامه أو كثرت، كما يقال يوم الفتح ويراد به الأيام التي أقام فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة لما فتح، وكذا وقعة الخندق دامت أياما آخرها لما صرفت الأحزاب وجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى منازلهم. جاءه جبريل عليه السلام بين الظهر والعصر فأمره بالخروج إلى بني قريظة، وخرجوا وقال لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ثم حاصرهم أياما حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ، وقد تقدم جميع ذلك وبينا في كتاب المغازي. يقول ما معنى قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر؟ يقول الطريق الموصل إلى كل خير وإلى كل هدى هو الطريق الذي يوصلك إلى الله، أعدل طريق، وإذا كان لا يوصلك إلى الله فهو جائر. نعم، هذا الذي مر بنا في تفسير الآية في سورة النحل. يقول ما صحة هذا الأثر؟ ليعمل العاق ما شاف لا يدخل الجنة، وليعمل البار ما شاف لا يدخل النار، ما مر بي إلا الآن، الله أعلم، ما أعرف. وهذا أيضا لا أعرفه. إذا ماتت الأم ينادي منادي لابنها يا ابن آدم ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل لنفسك عملا صالحا نكرمك من أجلها، أيضا لا أعرفه. إذا كان أحد قد مر به هذا يفيدنا. إذا تزوج الرجل فقد أتم نصف الدين فليتق الله في النصف الآخر، هل هذا الحديث صحيح؟ فقد ذكره القرطبي في تفسيره. يعني الكلام يمر بنا كثيرا، لكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى نظر. الأخ حسين يقول الحديث بهذا اللفظ يصححه الشيخ الألباني، بارك الله فيكم، تفضلوا.